ما كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. لا بضم الحاء. لا رقية. حمى. جزاك الله خير. لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. طيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم الكلام على الآية الكريمة في قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا. قال رحمه الله: وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا عطف على ما أثنى به الله عز وجل على المؤمنين في قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وقول لا يشركون هذا نفي للشرك، والنفي إذا تسلط على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي يدل عليه الفعل. والتقدير تقدير الآية: والذين هم بربهم لا يفعلون شركا، أو والذين هم بربهم لا يشركون، لا بشرك أصغر ولا أكبر ولا خفي، لأن الله عز وجل نفى عنهم الشرك. ومن المعلوم أن الذي لا يشرك هو الموحد، وذلك لأنهم مخلصون لله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم وسائر أحوالهم. إذن والذين هم بربهم لا يشركون يعني أي شرك كان، سواء كان أصغر أم أكبر، وسواء كان خفيا أم جليا، وذلك لتوحيدهم لله عز وجل. فهم مخلصون لله عز وجل في جميع أحوالهم وفي أقوالهم وأفعالهم. وقولهم والذين هم بربهم لا يشركون، إنما ذكر الربوبية، قال بربهم، لأن الربوبية تستلزم العبودية، وذلك لأن عدم الإشراك في الربوبية يستلزم عدم الإشراك في الطاعة وعدم الإشراك في العبودية. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بجميع أنواعه، لا يكون إلا باجتناب الشرك بجميع أنواعه. ولهذا المؤلف في الترجمة قال: باب من حقق التوحيد. فتحقيق التوحيد لا يمكن أن يكون إلا باجتناب الشرك بجميع أنواعه، وهذا لا يمنع أن تقع منهم بعض الذنوب والمعاصي التي دون الشرك، لكنهم يتوبون إلى الله عز وجل وينيبون إليه ويرجعون إليه، كما قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يقول المؤلف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على هذا؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أو ما قد سمع. عندكم ما سمع. قوله رحمه الله يقول كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب أي النجم الذي سقط، أي النجم الذي سقط. والمقصود به، المقصود بقول الكوكب، المقصود به الشهاب الذي يرى، وذلك لأن الكواكب الثابتة لا تنقض ولا تسقط، وإنما الذي يسقط هو الشهب، فأتبعه شهاب ثاق. وقوله انقض البارحة، انقض بمعنى سقط، فالانقضاض بمعنى السقوط. ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة الكهف فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض يعني يريد أن يسقط. وقوله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ البارحة هي أقرب ليلة مضت، أقرب ليلة مضت هي البارحة. قال أهل اللغة يقال قبل الزوال رأيت البارحة، نعم يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. فالإنسان قبل الزوال يقول رأيت الليلة، وبعد الزوال يقول رأيت البارحة. والبارحة مشتقة من برح إذا زال، لأنها زالت ومضت. يقول قلت أنا، أي حسين بن عبد الرحمن، قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. أما إني، أما بالتخفيف حرف استفهام بمعنى ألا، فإذا وقعت بعد إن، فإذا وقعت إن بعدها كسرت، إذا وقعت بعدها إن كسرت. ويجوز أن تكون الهمزة للاستفهام، أما أن تكون الهمزة للاستفهام. وما اسم بمعنى شيء، أي ذلك الشيء حق، ذلك الشيء حق، يعني تقدير الكلام حقا لم أكن في صلاة. وعلى هذا فتفتح همزة أن بعدها، أما أني لم أكن في صلاة. إذن قوله أما أني، يجوز أما أني ويجوز أما إني. فإن كانت إيش؟ فإن كانت حرف استفهام بمعنى ألا فإن تكون بكسر إن، وإن كانت الهمزة الاستفهام وما اسم بمعنى شيء، أي أحق ذلك الشيء أو ذلك الشيء حق، فالهمزة همزة بالفتح. يقول أما إني لم أكن في صلاة، وإنما قال ذلك رحمه الله خوفا أن يظن منه أنه رأى الكوكب المنقض وهو يصلي، إنما قال ذلك خوفا من أن يظن أنه رأى الكوكب المنقض وهو يصلي. فنفى عن نفسه رحمه الله إيهام العبادة إبعادا لنفسه عن الرياء والعجب وتزكية النفس، ولأجل أن لا يحمد بما لم يفعل، بما لم يفعل، لأجل أن لا يحمد بما لم يفعل. ولهذا قال أما إني لم أكن في الصلاة. وهذا يدلنا على حرص السلف رحمهم الله على الإخلاص لله والبعد عن الرياء والسمعة. يقول: ولكني لدغت يعني لدغته عقرب أو غيرها من ذوات السمو. ولكن جاء التصريح في بعض ألفاظ الحديث أن الذي لدغته عقرب. يقول: فما صنعت يعني حين لدغتك العقرب؟ قال: ارتقيت أي استرقيت يعني طلبت من يرقيني. ولذلك في لفظ في هذا الحديث لمسلم قال: استرقيت، والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فمعنى ارتقيت أي استرقيت. والرقية هي القراءة والنفث على المريض، هذه الرقية، القراءة والنفث على المريض. قال: فما حملك على ذلك؟ ما حملك على ذلك أي ما السبب الذي حملك على هذه الرقية، وما مستندك في هذه الرقية؟ فقالوا: ما حملك، هذا استفهام عن سبب حمله، سبب فعله للرقية، وعن مستنده في هذه الرقية. وعلى هذا فيقول قالوا: ما حملك على ذلك يعني ما مستندك في هذا أنك ترتقي، وما السبب الذي حملك على الرقية. وهذا أيضا يدلنا على حرص السلف رحمهم الله على طلب الدليل والحجة، حرصهم على طلب الدليل والحجة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الدليل، سواء كان هذا الدليل نقليا أم عقليا، ينبغي أن يحرص على الدليل سواء كان هذا الدليل نقليا أم عقليا. لماذا؟ لأن معرفة الدليل فيها فوائد عظيمة، منها أولا أنه يكون معه حجة أمام الله عز وجل، وذلك لأن الإنسان يوم القيامة لن يسأل إلا عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فلن تسأل عما قال الإمام فلان أو الإمام فلان، بل ستسأل عما إيش جاءت به الرسل. فأنت إذا فعلت هذا، إذا فعلت شيئا وسئلت يوم القيامة عنه وقلت فعلت ذلك لأن الإمام فلان يرى كذا، فيقول: وماذا صنعت بما جاءت به الرسل؟ هذا واحد. إذن من فوائد معرفة الدليل أنه يكون مع الإنسان حجة أمام الله عز وجل. ثانيا من فوائد معرفة الدليل أنه يطمئن للحكم الشرعي، فالإنسان الذي معه حجة وبرهان من الله عز وجل يكون أكثر اطمئنانا للحكم الشرعي من غيره. ومن فوائد أيضا معرفة الدليل أنه بالدليل يتمكن من إقناع غيره، فهو لاقتناعه بنفسه كان مطمئنا، ويتمكن أيضا من إقناع غيره ودعوته، لأن الغير إذا دعوته أو جادلته في أمر من الأمور سوف يسألك: ما دليلك؟ فإن كان معك حجة وبرهان ودليل تمكنت من إقناعه، وإلا فكلامك لا يفيده شيئا. ولذلك ينبغي لنا لا سيما في وقتنا الحاضر كما أسلفت أن نحرص على معرفة الدليل، ولا سيما في وقتنا الحاضر الأدلة العقلية، الأدلة النقلية هي الأصل، لكن نحرص أيضا على معرفة الأدلة العقلية، وذلك لأن أكثر الناس في وقتنا الحاضر يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل ويحكمون العقل كثيرا، فتجده مثلا يعرف أن هذا النص ثابت ولكنه يقول مثلا أنا لم أطمئن لهذا، أو هذا لم يدخل في رأسي ولم يدخل في مزاجي ونحو ذلك. المؤمن يكفيه أن تقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن من في قلبه شيء تجد أنه إذا ذكر له الدليل من الكتاب والسنة يطلب ماذا؟ يطلب دليلا عقليا. إذن من فوائد معرفة الدليل أنه يتمكن من إقناع غيره. رابعا من فوائد معرفة الدليل أن صاحب الدليل يكون على بصيرة وبرهان، وليس كالمقلد، ليس كالمقلد، لأن التقليد قبول من قوله ليس بحجة، قبول من ليس قوله بحجة. وقيل إن التقليد اتباع قول الغير بغير دليل، هذا التقليد. فإذا سئل عن مسألة ما حكم الالتفات في الصلاة يقول مكروه، ما الدليل؟ الدليل أن الحجاوي في زاد المستقنع قال في كتاب الصلاة فصل ويكره في الصلاة التفاته، هذا ليس حجة، هذا تقليد، لأنه يعني قبل قول الغير بغير دليل. إذن يجب على طالب العلم، ينبغي له بل يجب عليه أن يعتني بالدليل، لأن العلم حقيقة هو معرفة الدليل، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وذكرنا أن معرفة الدليل لها فوائد أربع. ليف ما هي؟ نعم، التمكن من إقناع الغير. نعم، أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره. نعم، أن يكون على بصيرة من أمره. وأن يكون ذلك نافع له عند الله عز وجل. نعم، يكون له حجة وبرهان أمام الله إذا سئل يوم القيامة. نعم. هذه ثلاثة شيء. أي. الاطمئنان. الحكم الشرعي والشرعي، وأهمها وأهم هذه الأمور أنه يكون إيش معه حجة أمام الله عز وجل، لأن هؤلاء الرسل جعلهم الله عز وجل حجة على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالإنسان إذا أراد أن يستدل إنما يستدل بما يصح الاستدلال به، والاستدلال إنما يصح بالكتاب والسنة، ومن السنة أقوال الصحابة رضي الله عنهم إذا تمت الشروط. أما الاستدلال بأقوال غيرهم بأن يقول قال فلان أو قال إمام فلان، فهذه في المسائل التي لم يرد فيها أمر ولا نهي أو لم يرد فيها نص قد يستأنس بها، يستأنس بها. ثم أعلم أيضا أن الاحتجاج بأقوال الرجال هو من شأن أهل البدع، فتجد أن أهل البدع دائما يحتجون بأقوال أئمتهم، فأهل الكفر وأهل البدع دائما تجد أنهم يحتجون بأقوال من سبقهم. قال الله عز وجل إنا وجدنا وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى وإنا على آثارهم مقتدون. وهكذا في هذه الأمة تجد أن بعض المبتدعة إذا سئل عن مسألة ما دليلك يقول دليلي الشيء الفلاني، أو دليلي أن فلانا من الأئمة قال كذا، أو أن إمامنا قال كذا. فمثلا في الاستواء على العرش يفسرون الاستواء بماذا؟ بالاستيلاء. ودليلنا في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، يحتجون بقول الأخطل فإذا قيل لهم ما الدليل على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، قالوا الدليل على ذلك قول الأخطل قد استوى بشر على العراق. ولهذا ابن القيم يقول يحكي عنهم في قولهم قال ودليلنا في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني. ثم قال فما حملك على هذا؟ يقول قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قوله لا رقية، لا هنا نافية للجنس، واسمها رقية وخبرها محذوف، والتقدير لا رقية أشفى وأبلغ وأنفع من رقية العين والحمى. هل تقدر الكلام؟ لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفع ولا أنفع ولا أبلغ من رقية العين والحمى. فهمتم؟ نعم. وهذا أعني قوله لا رقية إلا من عين الحمى ليس نفيا لتأثير الرقية في الأمراض الأخرى غير العين والحمى، فالرقية نافعة من جميع الأمراض ولا سيما في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالرقية نافعة من جميع الأمراض، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية مطلقا ورقى عليه الصلاة والسلام ورقي، لكنه إنما خص العين والحمى بقول لا رقية إلا من عين أو حمى لكون العين لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة. العين والحمى مصدرهما من أنفس خبيثة شريرة، وأحسن وأقوى ما تدفع به هذه الأنفس الخبيثة الشريرة هي ما أنزل الله عز وجل من الإيمان والهدى، يعني بالقوى الرحمانية والإيمان الروحاني. واضح أو لا؟ إذن قول لا رقية إلا من عين الحمى ليس معناه تخصيص تخصيص الرقية بالعين الحمى، وإنما تقدير الكلام لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أن الرقية تنفع من جميع الأمراض، لكن أنفع رقية وأبلغ رقية وأشفى رقية هي الرقية التي تكون من العين والحمى. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، ما هي العين؟ العين المراد بها هنا إصابة العائن غيره، إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر إليه، يعني أن يصيب العائن غيره إذا نظر إليه، سواء كان هذا العائن عدوا أم صديقا، حاسدا أم غير حاسد، لأن العين قد تكون من حسد، يعني إنسان يحسد غيره على هذه النعمة فيصيبه بالعين، وقد تكون من غير حاسد، قد تكون من صديق وقد تكون من عدو. إذن العائن أو العين إصابة الإنسان غيره بعينه إذا نظر إليه، فتؤثر فيه هذه العين أو فيؤثر في هذا النظر بإذن الله، حيث يجعل الله عز وجل بأمره شيئا يخرج من نفسه ويكون أيضا مقترنا بما يزينه الشيطان، وحينئذ تؤثر هذه العين على الذي أصابه أو على الذي حسده بنعمة أو غيرها. فقد هذه العين قد يصاب بمرض وقد تذهب أو وقد نعم قد يصاب بمرض وقد تسلب منه هذه النعمة بسبب هذه العين، وهذا كله بأمر الله، هذا كله بأمر الله. ولهذا قال النبي، ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. بل قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أي يصيبونك بأعينهم، ولكن الله عز وجل حمى نبيه وحفظه. هذه العين، إذا العين أن يصيب الإنسان غيره بعينه إذا نظر إليه، وسببها في الغالب أن يكون حسدا على نعمة أنعم الله عز وجل بها على هذا الشخص. تسمى عند بعض الناس النفس، تسمى نفسا إضافة إلى سبب خروجها، إضافة إلى مخرجها، وأنها خرجت من هذه النفس الخبيثة هكذا. تسمى في عرفنا نحت، ليس نحت أحجار، تسمى نحات أو ينحت، وتسمى في عرف بعض الناس نظل، ينظل. فهي أسماء متعددة، وأنتم ماش عندكم نظل نحس، لا في خلاف نفس. وأنت يا عبد الرحمن ماذا تسمون العين؟ عين العين، مين بالعين الإمارات؟ لا عين، أنت من العين صح ولا لا؟ أقول لها أسماء، لها أسماء متعددة، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى. حمى بضم الميم وتخفيف، بضم الحاء وتخفيف الميم، ليست حمى وإنما حمى. وهو المراد بالحمى سم العقرب أو شوكتها. وقيل إن الحمى كل ذات سم، كل هامة لها سم، فكل ذات سم تسمى حمى، كالحية والعقرب والزنبور. وسميت بذلك، سميت حمى لأنها إذا أصابت الإنسان حمى بذلك، أي أصابته الحمى، أي المرض الذي ينتج من السم، المرض الذي ينتج من السم. إذن الحمى هي كل ذات سم. وقيل سم العقرب أو شوكتها، ولكن الأول أظهر، وأن كل ذات سم تسمى حمة، سواء كان حية أم عقرب أم زنبور أم غير ذلك. لماذا سميت حمة؟ نقول لأنها إذا أصابت الإنسان حمى بذلك، يعني أصابته الحمى، وهو والمراد بالحمى المرض الذي ينتج من السم. إذن لا رقية إلا من عين أو حمى، ومعنى لا رقية إلا من عين أو حمى يعني أن الرقية نافعة بإذن الله في جميع الأمراض، لكن أنفع مرض وأشفى مرض وأبلغ مرض يرتقى منه هو ماذا؟ العين والحمى، العين والحمى. طيب العين سبق لنا أنها إصابة الإنسان لغيره بعينه، وإصابة الإنسان لعينه بغيره قد تكون عند بعض الناس اختيارا، وقد تكون بغير اختياره، يعني قد يصيب غيره بغير اختياره، وقد يصيب غيره باختياره. وقد جعل الفقهاء رحمهم الله جعلوا القتل بالعين أو الإصابة بالعين من قتل العمد، إذا كان الإنسان ممن يتحكم في ذلك. ولذلك لما ذكروا القتل العمد وصوره، وأن له 9 صور، قالوا: أو قتله بسحر، قالوا: ومثله لو قتله بعين، قال ابن نصر الله: العائن ينبغي للإمام أن يحبسه، وما يصيبه من الإنسان وما يصيب الناس منه يعتبر من العمد، يعتبر قتل عمد، فينبغي للإمام أن يحبسه. يعني إذا عرف أن هذا الشخص يصيب الناس بعينه ينبغي أن يحبسه دفعا. لماذا؟ دفعا لما يحصل منه من الضرر. واضح؟ طيب، يقول رحمه الله: قلت: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أن الذي يعمل بالعلم فإنه محسن، لأن العلم إنما يطلب للعمل، العلم إنما يراد ويطلب للعمل، فالذي يعمل بالعلم قد أحسن. وأما الذي يعمل بلا علم أو لا يعلم بالعلم أو لا يعمل بالعلم فهو مسيء. فالأقسام ثلاثة: من عمل بما علم فهو محسن، ومن عمل بغير علم أو ترك العمل بما علم فهذا مسيء. فقوله قد أحسن إلى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت حينما أنت قد أحسنت حينما انتهيت، أي وقفت حيث أوقفك العلم. وهذا يدلنا على فضيلة السلف رحمهم الله وعلى حسن أدبهم، يعني حسن أدب بعضهم مع بعض، وأنهم يقفون في ما يعملونه ويفعلونه، يقفون على ما أتى به النص. وفيه أيضا دليل، يعني في قوله قد أحسن من انتهينا ما سمع، فيه دليل على أن الذي يعمل بما علم وبما بلغه من العلم أنه محسن، وذلك لأن العلم إنما يطلب للعمل، فثمرة العلم هو العمل، ومن عمل بما علم ورثه الله عز وجل علم ما لم يعمل. وأيضا عملك بعلمك سبب لبقائه واستمراره وزيادته، وأما إذا علمت ولم تعمل فهذا سبب لنسيانك له وحرمانك، وأن الله عز وجل يحرمك حتى ما تعلمت من العلم. العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه، وأن هؤلاء أول من يعذب يوم القيامة، كما قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العاملين بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.